وهو الذي يملك أيضا الحياة المخلوق، ولا يملك المخلوق له حياة ولا موتا ولا نفعا ولا ضرا. لو كان الإنسان مثلا يستحضر هذا الأمر وينظر إليه بعقله وفكره لعلم أن العبادة يجب أن تكون لله وحده فقط، ولهذا نقول إن هذا من دلائل التوحيد هذه الآية، وهذا الباب المقصود به الدلائل الظاهرة الجلية. وكثيرا ما يستدل الله جل وعلا أو يقرر أن توحيده يجب بمقتضى خلقه، فالذي خلق هو الذي يجب أن يوحد ويعبد، وهذا كثير في القرآن، كثير ما يذكر الله جل وعلا أنه الخالق، وإذا جاء ذكر المعبودات يذكر المخلوقات العظيمة التي هي خالقه مثل السماوات والأرض وغيرها. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو الذي خلقهم وخلق غيرهم ممن قبلهم ومن بعدهم، وهو الخالق وحده جل وعلا. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، تشاهدون هذا، كل يشاهدون، وكل عند من عنده عقل إذا سألته من خلق السماء من خلق الأرض قال الله، فيه لا ولي ولا نبي ولا ملك ولا غير ذلك. قال: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يعني الذي ينزل من الجو الماء الذي تحمله السحاب، السحاب الرقيق الذي يشاهد يسير وتصرفه الريح، كيف يحمل هذه الأثقال الهائلة من المياه من حيث إذا نزلت على بلد أغرقته؟ ليس هذا بإمكان مخلوق أصلا، فهو الذي أنشأه وخلقه وهو الذي أنزله وهو الذي ينبت به النبات الذي يقتات به بنو آدم ومن وما ينتفعون به من البهائم وغيرها. ثم نفس النبات فيه آيات كثيرة، ما يقول جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني يعلمون تماما أن الله هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم، وهو الذي خلق السماء وخلق الأرض وأنزل الماء من السماء وأنبت به النبات الذي يقتاتون به، فهذا من خصائصه. والذي يملك هذا هو الذي يملك الموت والحياة والعذاب والنعيم والجزاء، فهذه الدلائل الواضحة الظاهرة على وجوب عبادته وتوحيده، أن يكون هو المعبود وحده ولا يتجه بالعبادة إلى غيره. وهذه الآية التي ترجم بها مثل هذا: أيشركون ما لا يخلق شيئا، يعني كيف يقع هذا من العاقل؟ ما لا يخلق شيئا ولو ذرة، ما يستطيع، فالخلق بيد الله، فالذي لا يخلق ما يستطيع أن يعذب وينعم ويجلب الخير ويدفع الشر، فهو لا يملك النفع والضر. والذي لا يملك النفع والضر ما يجوز أن يعبد، عبادته شرك بالله جل وعلا وطريق إلى جهنم. هذا من الأمور الواضحة وهذه الآية وإن كانت في سياق آيات وبعدها آيات كثيرة كلها في هذا المعنى، لكنه اقتصر عليها لظهور ذلك منها كما سبق. فالخلق والإيجاد والتصرف هو الذي يوجب أن يكون الذي يفعله هو المعبود وحده، ولا يجوز أن يعبد غيره. ومع هذه الدلائل وهذا الوضوح وهذا الجلاء ينصرف الإنسان إلى عبادة من يكون مثله، مخلوقا مثله، وقد يكون أقل قدرة منه، لأنه قد يكون ميت أو يكون غائب فلا يملك شيء، لا يملك لنفسه ولا يدفع عن نفسه شيء، وإنما هو مرتهن بعمله الذي عمل. إن كان خيرا فالله يجزيه عليه، وإن كان شرا فالله جل وعلا يحاسبه عليه. فالمقصود أن على هذا ما يكون لأحد عذر في عبادة غيره، لوضوح الأدلة وظهورها من المخلوقات الظاهرة التي تشاهد ومن الأحوال التي تصرف وتدار في الكون من الرياح والسحاب وغير ذلك، ومن الموت والحياة وغير ذلك، فهي واضحة وجلية. فالله جل وعلا هو المتصرف في هذا وحده، وهو المتفرد. يا تتزوج يا ول يا كلا تصل لا تصل، وهو المتصرف وحده في هذا جل وعلا. فالواجب أن ينظر الإنسان إلى مثل هذا. فالله جل وعلا جعل هذا من خصائصه، فالله يجب أن يعبد وحده، ولا يجوز أن تكون العبادة لمخلوق لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. وكل الخلق بهذه المثابة، ولهذا يعني سيستوي فيه الملائكة ويستوي فيه الأنبياء وغيرهم. والله جل وعلا خلق بنو آدم لعبادته، وكذلك الجن كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وسيذكر ما يكون ما تكون حال من هو أقرب الناس إلى الله، أنه لا يملك لنفسه شيء، هو نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا كان هو أقرب الخلق إلى الله ولا يملك شيئا حتى لأقرب الناس إليه، في ابنته فاطمة وغيرها الذي يقول فيها: أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا. فهذا من الدلائل الواضحة أيضا على وجوب عبادة الله وحده. ولكن قد يقول مثل قائل: هم لا يملكون شيء استقلالا ولكن الله ملكهم. نقول: ما الدليل أن الله ملكهم؟ الله جل وعلا بين أنه لا يملك أحد معه شيء، فهو لم يملكهم. فهذه دعوة كاذبة، والدعاوي ما تنفع، وإنما ينفع الدليل الواضح الذي يكون من قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم أو من خلق الله جل وعلا، مثل ما جعل المخلوقات دليلا على وجوب عبادته جل وعلا. فهذا من الأدلة نعم. قوله: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، أي ويشركون به ويعبدون من هذه حاله لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه بأن يدفع عن نفسه من أراد به الضر. ومن هذه حاله فهو في غاية العجز، فكيف يكون إلها معبودا؟ وجميع الأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم داخلون في هذه الأوصاف، فلا يقدر أحد منهم أن يخلق شيئا، ولا يستطيعون لمن عبدهم نصرا، ولا ينصرون أنفسهم. وإذا كان كذلك بطلت دعوتهم من دون الله. قال المصنف رحمه الله: لكن هذا يعني لمن تدبر الأمر ومن عقله ومن فتح الله على قلبه فعرف هذه الدلائل، وإلا الناس عندهم عقول وعندهم أفكار، عندهم أمور يعني يستدلون بها على أمور دقيقة، ومع ذلك ينسون هذا الأمر كثيرا، لأن الهداية بيد الله جل وعلا، والتوفيق والسداد بيده، يهدي من يشاء ويسد من يشاء. ولكن مقتضى هذا أن الذي مثلا يعبد مقبورا وإلا شجرة وإلا حجر أنه لا حجة له ولا عذر له، لأنه كل الذي يدور حوله يدل على خلاف ذلك، حتى في نفسه لو فكر في نفسه لعلم أنه ضال في هذا الأمر. لهذا قل لا عذر لمن فعل ذلك أصلا، لأن الأمور فيه واضحة، ولهذا هذا يدركه حتى العوام الناس، أن الذي لا يملك شيء أنه لا ينبغي أنه يدعى ولا يؤذن، غير أنه يغفل عن هذا، يغفلون عن هذا ويشاهدون الناس فيتبعونهم، فيكون هذا من باب التقليد فقط، تقليد الأعمى الذي يكون بلا دليل، وهذا مذموم صاحبه. وقد أجمع العلماء على أن هذا أنه ضلال، وأنه ليس دليلا يعني التقليد. وهذا الذي سارت عليه الأمم وتتابعت عليه من أولهم إلى آخرهم، كل قبيل منهم يقولون وجدنا آباءنا على أمة يعني على دين، وجدناهم على شيء ونحن نتبعهم على ذلك. فلهذا لما قال إبراهيم يعني في محاجته لهم في كونهم يعبدون أوثانا، لما نهاية حجتهم يقول وجدنا آباءنا هكذا يفعلون، طيب وجدنا آباءهم بهكذا يفعلون هذا دليل؟ وهم يشاهدون المخلوقات كلها أنها ويقرون بأنها خلق لله جل وعلا، وأنه هو المتصرف، وأنه هو الذي خلقهم، وهو الذي يملك حياتهم وموتهم. الحقيقة يعني عمى ظاهر عن عبادة الله جل وعلا. والدعاوي التي كلها يدعونها ليس لهم عليها أي دليل، فإذا لم يكن هناك دليل فلا عذر لهم، الذي ليس له دليل لا عذر له. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية، حاصل كلام المفسرين كابن كثير وغيره أنه تعالى يخبر عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم، وأنهم قد انتفت عنهم الشروط التي لا بد أن تكون في المدعو، وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابته، فمتى عدم شرط والقدرة على الاستجابة والقدرة على تعذيبه وثوابه لا بد، وهذا كله منتفي يعني جل وعلا بين الأمر واضحا للمشركين، ولهذا يأخذهم يوم القيامة وإلى جهنم بلا محاسبة، بل يقررهم بأعمالهم أنهم مشركون يكفي، يذهبون إلى جهنم نسأل الله، لأجل أنهم لا شبهة عندهم ولا دليل إلا اتباع المتقدمين لهم. فيقوله: وما والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. كل مفسرون القطمير هو القشر الذي يكون على نواة التمر، والفتيل هو الذي يكون في الوسط، وسط النواة، حيث فيها الشق الذي يكون طولا، يعني هو أحقر شيء. والمقصود أن يقول أنهم لا يملكون شيئا، لا يملكون شيئا، كما جاءت في الآيات الأخرى. فإذا كان لا يملكون شيء، فماذا تطلب منهم؟ ماذا يطلب منهم؟ فليس بأيديهم أي شيء، مع أنهم يقرون ويعلمون أن الله هو الذي يملك كل شيء، وهو الذي بيده الخير، وهو الذي يجازي على الخير ويعاقب على الشر. كل عنده عقل إذا سألته أقر بهذا. طيب، إذا كان كذلك، لماذا الانصراف عن عبادته جل وعلا؟ ليس هناك جواب، ليس هناك دليل أصلا. فالمشرك لا دليل له ولا حجة له، ولهذا أخبر الله جل وعلا ذلك في كتابه في مواضع، أنه لا حجة لهم ولا دليل لهم، وأنهم يقرون على أنفسهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجحيم. فهم يعني لو استعملوا سمعهم وعقلهم وما لا اهتدوا إلى أن الله هو الذي يجب أن يعبد جل وعلا، واللوم كله عليهم حيث لم يستعملوا ما أعطاهم الله جل وعلا من العقول والأفكار والنظر والاستدلال بالموجودات، المشاهدات التي يشاهدونها، والأحوال التي تتغير وتتبدل، والإماتة والإحياء وغير ذلك. كلهم، كل الخلق يعلمون أن هذا كله بيد الله، فالاتجاه يجب أن يكون له، والطلب من طلب الخير منه، وكذلك طلب دفع الشر منه. والإيمان به جل وعلا هو الذي يكون مفتاحا لهذا، وهو الذي يكون أصلا لذلك. أما الغفلة والسهو والأشياء هذا فقد لا تدوم، يغفل الإنسان في وقت ثم يتنبه في وقت آخر، وإلا الغفلة كثيرة ولكنها لا تدوم. والله جل وعلا ما كلف الخلق بأنهم تكون ساعاتهم كلها وحياتهم كلها عبادة، وإنما أباح لهم ما في السماوات وما في الأرض، ولكن يجب أن يتبعوا أمره ويجتنبوا نهيه، ولم يكلهم إلى النظر إلى المخلوقات المشاهدة هذه، ولا إلى عقولهم وأفكارهم. فأنزل عليهم كتب وأرسل إليهم رسل تأمرهم وتنهاهم، فبعد ذلك لا يكون الإنسان عذر بأنه يقول أنا ما علمت ما الذي جاء به الرسول وماذا قال، لأنه بإمكانك أن تعلم، ولا يلزم أنك تعمل تعلم كل ما قاله، وإنما يلزمك أن تعلم الشيء الذي كلفت به من عبادة الله، الأمور التي تعرف كيف تعبد الله بها، هذه الذي كلف بها، وهذه ليست صعبة لكل أحد، كل أحد يمكنه ذلك. أما تفصيل أحوال والأمور هذه للأمة عمومها وليست إلى كل فرد. فعلى كل حال المشاهد والآيات التي جاءت بها الرسل هي الدليل الموجب لعبادة الله جل وعلا، ومن خالف هذا فلا يلومن إلا نفسه لأنه ترك الأدلة وجانبها واتبع من لا دليل له ولا اهتداء عنده. نعم. قال: فمتى عدم شرط بطل أن يكون مدعوا، فكيف إذا عدمت كلها؟ يعني الشروط التي ذكرها، أن يكون المدعو مالكا للضر ومالكا للنفع، وأن يكون مالكا للتصرف، وأن يكون قادرا على إيصال الخير إلى المدعو ودفع الشر عنه وغير ذلك، فإذا فقد واحد منها بطلت عبادته، لا يجوز أن يعبد. نعم. قال: فكيف إذا عدمت كلها؟ فنفى عنهم الملك بقوله: ما يملكون من قطمير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة رحمهم الله، القطمير اللفافة التي تكون على نواة التمرة، أي ولا يملكون من السماوات والأرض شيئا ولا بمقدار هذا القطمير. كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآية. فمن كان هذا حاله فكيف يدعى من دون الله؟ ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يعني أن الآلهة التي تدعونها لا يسمعون دعاءكم لأنهم أموات أو ملائكة مشتغلون بأحوالهم مسخرون لما خلقوا له، أو جماد. فلعل المشرك يقول هذا في الأصنام، أما الملائكة والأنبياء والصالحون فيسمعون ويستجيبون. فنفى سبحانه ذلك بقوله: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي لا يقدرون على ما تطلبون منهم. وما خص تعالى الأصنام بل عم جميع من يدعى من دونه. ومن المعلوم أنهم كانوا يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين، يعني كان بعضهم يعبد الملائكة، وبعضهم يعبد الجن، وبعضهم يعبد الشجر والحجر، وبعضهم يعبد الأموات القبور. وقد قيل إن اللات إنه رجل مات فدفن فجعلوا على قبره صخرة نقشوا عليها وصاروا يطوفون عليها ويعكفون عندها ويقدمون لها القرابين ويطلبون منه التوسط إلى الله، يتوسط لهم عند الله، وهي الشفاعة التي يطلبونها. ولهذا جاء عن ابن عباس ومجاهد قراءة التشديد في التاء اللات، يعني أنه رجل يلت السويق بالزيت أو بالسمن لمن جاء إليه، هكذا فسروه. وهكذا ذكر بعض المؤرخين عنه أنه هذا فعله، ولما مات عظموه وعبدوه، وهو من أقدم المعبودات في الحجاز، لأنه كان عند أهل الطائف، وأهل الطائف هم ثقيف ويعني قبيلة، وكانوا يفتخرون بهذا المعبود، هل هذا فخر؟ يفتخرون بميت يدعونه يسمونه اللات، ولكن القراءة السبعية بالتخفيف ليست بالتشديد اللات، وهو أنهم اشتقوا له اسما من الله وأنثوها، قالوا لات يعني آلهة، وكذلك غيرهم من العرب كل معبوداتهم مؤنثة مثل العزى ومنات فهي مؤنثة، وكذلك غيرها من التي سمونها آلهة، وهذا كله كذب ليست آلهة. ولهذا قال الله جل وعلا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني ليس لها من معنى الألوهية شيء، مجرد اسم، اسم وضعوه على غير مسماه فصار كذب من الكذب، غير أنهم تألهوا وعبدوا. وهذه العبادة هي الشرك الأكبر الذي جعلهم في النار، سأل الله العافية. ولهذا يعني لظهور هذا الأمر وجلائه أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذين ماتوا على هذا الشرك أنهم في النار، نفل في جهنم. لماذا؟ يقولون ما جاءهم رسول، وكانوا ماتوا قبل البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام مقاما وقال سألوني في هذا المقام، والله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به. فقام رجل فقال أين أبي؟ قال أبوك في النار. فتغير وجهه، فلما أدبر تعال اذهب أي قبر مشرك مررت به فقل إني رسول رسول الله إليك أبشر بالنار. فكان الرجل يقول لقد كلفت شططا، يعني حيث كلف بأنه يذهب إلى قبور المشركين ويبشرهم بالنار، وهؤلاء ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه كيف يعبد حجر؟ كيف يعبد شجرة؟ أين العقل؟ أين العقول؟ وأين المخلوقات التي يشاهدها؟ هل لهم شيء من الخلق؟ هل لهم شيء من التصرف؟ كلا أبدا ولا شيء. فهي ضلال ظاهر بين، وكذلك تعطيل للعقل وتعطيل للفطر وتعطيل للأدلة القائمة كلها التي تشاهد. فلهذا نقول إن هؤلاء لا عذر لهم، بخلاف الأمور التي تتطلب أمر نهي لا بد أن يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مثل الصلاة، مثل الصوم، مثل الوضوء، مثل الزكاة، هذه لا بد أن يأتي الوحي بها. يقال كلف الإنسان أنه يصلي وأنه يصوم وأنه كذا حتى يأتيه الرسول بذلك، خلاف العبادة، العبادة لا، ما يلزم من هذا. ولهذا كان كثير من المشركين ما يعبدون هذه الحجارة ويقولون هذا ضلال، ويقولون إن قومنا ليسوا على شيء، يعبدون شجر وحجر وغيرها فليس على شيء، كما في صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة السلمي قال كنت في الجاهلية أرى أن الناس ليسوا على شيء، يعبدون الحجارة ويعبدون الشجر فهم ليسوا على شيء، فكنت أتقفر الأخبار وأذهب إلى موارد المياه وأسأل هل من خبر، فلا أجد من يخبرني. وفي يوم جاء ركب من قبل مكة فقلت هل من خبر؟ قالوا نعم، رجل يخبر خبر السماء في مكة. يقول فقعدت على راحلتي، ولما وصلت إلى مكة وجدت الناس عليه جراء فتلطفت حتى دخلت عليه فقلت ما أنت؟ قال أنا نبي. قلت وما نبي؟ فقال أرسل لله. فقلت وبما أرسلك؟ قال أرسلني بعبادته وكسر الأصنام وصلة الأرحام وأن لا يعبد إلا هو. فقلت هل معك على هذا أحد؟ قال حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. فقلت إني متبعك. قال لا تستطيع، ألا ترى ما أنا فيه؟ ولكن اذهب إلى قومك واعبد ربك، فإذا سمعت بي أني قد خرجت فأتني. يقول فذهبت ويعبد ربه على حسب ما يعطيه عقله ونظره، ولكن لا يعبد غير الله. يقول لما سمعت أنه ذهب إلى المدينة ذهبت إليه، فقلت أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي أتيتني بمكة، إلى آخر الحديث. وكذلك حديث أبي ذر، فإنه يقول عبدت ربي قبل أن آتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وغيره وعدد. ولهذا كان من المشركين طائفة يقال لهم الموحدون، يعبدون الله وحده. كل هذا الذي دلهم عليه عقولهم فقط، العقول، ما عندهم شيء من آثار النبوة وغيرها. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وهذا البقايا قلة في بلاد نائية، فبقوا على هذه الطريقة حتى. والعجب أنه لما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، وهم يعرفون معنى هذه الكلمة تماما. لا إله يعني أن الآلهة كلها باطلة إلا الله وحده جل وعلا، هو الذي يجب أن يؤله ويعبد. لما جاءهم قالوا هذا عجب، جعل الآلهة إلها واحدة، يعني جعل العبادة لله وحده والآلهة كلها بطلت، وهل يكون هذا عجب؟ لأن هذه ما بين شجرة وما بين ميت وما بين جني وما بين، كلها مخلوقة لا تملك لكم شيئا، وأنتم تعترفون بأنكم إذا وقعتم في الأمر الكريب الشديد لجأتم إلى الله لكشفه. ما فيها أحد يكشفه، لا من هذه الحجارة ولا من الأشجار ولا غيرها، هم يعترفون بهذا تماما. ولهذا قال الله لهم جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني الجواب أنه الله فقط، الله وحده هو الذي يجيب المضطر وهو الذي يكشف السوء. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، إذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فقط في الشركهم في الرخاء، بخلاف المشركين اليوم كثير منهم الذين يعبدون الأولياء أو القبور، لأن دعواهم أن صاحب القبر أنه وليها لدعوة الولاية محلها القلب، ولا يعلم الولي إلا بخبر يأتي من الرسول ولا من يعني تحقق ذلك، فهم يدعون مجرد دعوة. فالمقصود أن هذا أمر واضح وجلي، فعبادة غير الله جل وعلا باطلة على كل حال، باطلة في العقل وباطلة في الفطرة وباطلة مما تدل المخلوقات عليه، فضلا عن بطلانها بما جاءت به الرسل وما أرسلت به وما قالته وبلغته إلى أممها. نعم. قال: ومن المعلوم أنهم كانوا يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه، فلم يرخص في دعاء أحد منهم لا استقلالا ولا وساطة بالشفاعة. قوله: ويوم القيامة يكفرون بشركهم، كقوله: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وهذا نص صريح على أن من دعا غير الله فقد أشرك بشرطه، وأن المدعوين يكفرون به يوم القيامة ويتبرؤون منهم، كقوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فهل على كلام رب العزة استدراك؟ ولهذا قال: ولا ينبئك، ولا ينبئك مثل خبير، أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها. قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى، فإنه أخبر بالواقع لا محالة. والذي سيقع أيضا أخبر به أنه سيقع تماما، مثل معاداتهم بعضهم بعضا، ومثل كونهم يصيرون إلى النار، وهذا خبر يجب أن يؤمن به ويصدق ولا يشك فيه، فهو جل وعلا الخبير بكل شيء، العليم بكل شيء، الذي لا يخفى عليه شيء، وقد علم ما يصير إليه الخلق قبل وجودهم، وكتب في الذكر كل شيء قبل الخلق، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. ومقادير الأشياء يعني كل شيء يصير إليه ويقع له، وذلك لأن علم الله كامل تام لا يلحقه نقص، فعلم الأشياء كلها قبل وجودها فكتب علمه بها، وسوف تقع كما كتب وكما علم، بلا زيادة ولا نقص ولا تأخر ولا تقدم عن الشيء الذي علمه وكتبه. وبعض الناس يعتل بالكتابة، يقول: أنا إذا كتب علي أني شقي فما الحيلة؟ يقول: وما أدريك أنه كتب عليك، أنت أمرت بالعمل والاجتهاد فاجتهد، وأمرت أنت ومن يتقي بأوامر سواء، فلماذا فلان مثلا يصلي ويصوم ويزكي وأنت ما تفعل؟ يعني هذا يقدر وأنت ما تقدر؟ فالأمر الناس فيه سواء كلهم، وكلهم أعطوا مقدرة وأعطوا فكرا وأعطوا علما، فيجب أن يعملوا. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر جنازة في البقيع، ووجدوا القبر لم يلحد بعد، فجلسوا ينتظرون لحد القبر، وجلس الرسول صلى الله عليه وسلم معه عود ينكت به الأرض كهيئة المفكر، فقال: ما منكم من أحد إلا كتب مقعده في الجنة أو في النار. فقال رجل منهم: ألا نتكل على كتابتنا يا رسول الله؟ قال: لا، اعملوا اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فأهل السعادة سيسرون إلى عمل أهل السعادة، وأهل الشقاء سيسرون إلى عمل أهل الشقاء. فكان هذا حظا على الاجتهاد في العمل، فالكتابة تحض على الاجتهاد في العمل. والكتابة معناها ليس فيها إرغام لأحد، وإنما هي علم الله في هذا المخلوق، علم أنه سيوجد وأنه سيعمل هذا العمل باختياره ومقدوره فكتبه، كتب علمه فيه. فهذا يقتضي الاجتهاد، أن الإنسان يجتهد. وعلى كل حال الإنسان عنده العقل وعنده الفكر وعنده المقدرة، وكلها يملكها هو. فإذا كان يملك هذه الأشياء ويحجم عن العمل الذي يستطيعه ويؤمر به ويرتكب المنهي عنه، فاللوم عليه، هو المسؤول، ولهذا يعاقب على ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. قوله في الصحيح أي الصحيحين، فعلقه البخاري عن حميد وثابت عن أنس، ووصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس به، ووصله مسلم عن ثابت عن أنس رضي الله عنه. وقال ابن إسحاق في المغازي: حدثني حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشج في وجهه، فجعل الدم يسيل على وجهه صلى الله عليه وسلم، فجعل الدم يسيل على وجهه، وجعل يمسح الدم وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم، وهو يدعوهم إلى ربهم. فأنزل الله الآية، يعني ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب عليهم. وهؤلاء الذين صنعوا هذا الصنيع الفظيع تاب عليهم وأسلموا وكانوا قادة في الجهاد وفي قتال الكفار والدعوة إلى الله. فالله يمن على من يشاء بعدما يكون ضالا جنديا للشيطان، يمن عليه فيجعله قائدا إلى الخير وداعيا إليه. والمقصود من هذا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو أقرب الناس إلى الله، وهو أزكاهم، وهو أفضل الرسل، أفضل الرسل، ومع ذلك يحصل له هذا الشيء، ويقول له جل وعلا: إنك لا تملك شيء، الأمر ليس إليك، إنما إليك أن تبلغ رسالة ربك. أما هداية الناس وإضلالهم وفلاحهم وعذابهم فهو بيد الله، خالقهم هو الذي يتصرف فيهم. فإذا كان كذلك فالواجب الاتجاه إلى الله وسؤاله، لأنه هو الذي يملك كل شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك مع الله شيئا. فلهذا يعني ذكر هذا الحديث لأجل ذلك، أن يعتبر العاقل أن ناسا يدعون الرسول ويستغيثون به ويدعون غيره أيضا ممن هو دونه يستغيثون بهم، وهم على ضلال بين، كيف يدعونه والرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ منهم ويقول إن العبادة لله. لما قال له رجل من الناس: ما شاء الله وشئت، أنكر عليه وقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، وما شاء الله وحده. فالرسول عبد من عباد الله جل وعلا، اختاره الله لرسالته ولعبادته، وكمل له الفضائل وأعطاه من فضله ما أعطاه. أما أن يكون له شيء من الملك والتصرف والعبادة والتأله فلا، لا هو ولا غيره من عباد الله، أو العبادة والتصرف والملك كلها لله جل وعلا، فهو الذي يجب أن يتجه إليه الناس. وهذه في غزوة أحد ما وضع حق وقع ما وقع من كسر رباعيته، وكذلك البيضة التي وهمت على رأسه ودخلت حلقتها في وجنته فعسر إخراجها حتى حاول وصار الدم يسيل ويغسلونه ولا يتوقف، حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها وأحرقت حصيرا ثم وضعته في جرحه حصير لتوقف الدم. وكونه يسلت الدم عن وجهه يكثرته، ثم يقول كيف يفلح قوما يصنعون هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله إلى توحيده. فأنزل الله عليه جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يعني بهذا الفعل ظالمون يستحقون العذاب، ولكن الله حليم كريم قد يعفو ويهدي بعد الضلال. نعم. قوله شج النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو السعادات: الشج في الرأس خاصة في الأصل، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه، ثم استعمل في غيره من الأعضاء. وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عتبة بن أبي وقاص وهو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى وجرح شفته السفلى، وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في جبهته، وأن عبد الله بن قميئة جرحه في وجنته. بن قميئة هكذا ضبطت عندنا، هو قميئة نعم في نسخة بن قميئة نعم. وأن عبد الله بن قميئة جرحه في وجنته فدخلت حلقتان في حلق المغفر في وجنته، وأن مالك ابن سنان مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد الخدري، يعني مالك ابن سنان أبو سعيد الخدري هو الذي عض الحلقة بسنانه وجذبها حتى انقلعت أسنانه وأنها كانت، ولكنه أخرجها فدخل شيء من الدم في فمه فازدرده يعني بلعه، فقال أبلعته؟ قال نعم، قال إذن لا تمسك النار. كل هذا يعني أمور يعني فظيعة، كيف يصنع الكفار الرسول هذا؟ ثم هذا كله يدل على أنه عبد، عبد لله يتصرف به كيف يشاء، وأنه لا يملك شيء من مع الله من الملك والتصرف، وكذلك كونه يقع عليه الأذى ويقع عليه الجراح ويقع عليه ليرفع الله بها درجاته ويزيد في حسناته جل وعلا. ومثل هذا ما وقع له في غير ذلك، مثل ما وقع في خيبر، سورة خيبر، وسيأتي إشارة إلى ذلك. وكل هذا يدلنا على أن الملك كله لله، وأنه لا يملك مع الله أحد شيئا، فيجب أن يكون هو المعبود وحده، ولا يسأل أحد أنه يرفع أو يخفض أو يهب الجنة أو يغفر الذنوب أو ما أشبه ذلك أو ينصر أو غير ذلك، كل هذا كله بيد الله، يجب أن يكون السؤال لله جل وعلا في هذا كله. ولهذا كان هذا من دلائل التوحيد. نعم. قال: وأن مالك بن سنان مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ازدرده فقال له: لن تمسك النار. وروى الطبراني من حديث أبي أمامة أنه قال: رمى عبد الله بن قمئة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فشج في وجهه وكسر رباعيته فقال: خذها وأنا ابن قمئة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ أقمأك الله. فسلط الله عليه تيس جبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة. القمع هو النطح، وهذا من عجائب آية الله جل وعلا، لأن الله استجاب لدعوته ورماه بهذا فقال: خذها، يعني هذه الرمية، وأنا ابن قمئة. فقال: ما لك؟ أقمأك الله. فسلط الله عليه الظبي، الظبي هو يقتل أحد، فصار ينطحه حتى قطعه إربة إربة. فهذا من آيات الله، ولكن ليس هذا المقصود، الآيات كثيرة في هذا. المقصود أن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، ومع ذلك تصيبه المصائب ويؤذيه الكفار ويجرحون وجهه ويسيل الدم على وجهه، وكل هذا يدلنا على أن الملك بيد الله. واستبعد صلى الله عليه وسلم هدايتهم لما صنعوا هذا الشيء، قال: كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ عند ذلك ينزل الله عليه: ليس لك من أمر شيء، يعني التصرف إلى الله ما هو إليك، فالله هو الذي يهدي ويضل، إن شاء هداهم وإن شاء عذبهم، وإن شاء هم صنعوا هذا الصنيع صنيع فظيع، وهم ظالمون في هذا يستحقون العذاب، ولكن الأمر إليه. فقائد الجيش في هذه الوقعة أبو سفيان، ومع ذلك صار قائدا بجيوش الإسلام فيما بعد، يقاتل الروم ويقاتل أعداء الله جل وعلا بهداية الله جل وعلا هداه، وكذلك غيره ممن كان. والسبب في الهزيمة المعصية التي وقعت منهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم الجيش، جعل قسم منهم رماة في جهة معينة، قال: الزموا هذا المكان، وأمر عليهم رجل من الصحابة قال: الزموا هذا المكان لا تعدوه حتى أرسل إليكم، وأكد عليهم هذا، انضحوا عن الخيل. والخيل كانت خيل المشركين مع خالد بن الوليد، كان ذلك اليوم مشرك. فلما هزم المسلمون مع الرسول هزموا الكفار، انهزموا وصاروا يصعدون منهزمين، نظر الرماة إليهم قالوا: لماذا نلزم هالمكان وقد انهزم المشركون؟ نذهب ناخذ غنائم وكذا. فذكرهم أميرهم: اذكروا كلام رسول الله، فقد قال لكم: لا تعدون هذا المكان حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير. فأبوا. فلما عصوا هذه المعصية جاءت الخيل من الخلف، وقع ما وقع من انهزام المسلمين، وقتل منهم 70 رجل، وقتل منهم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل هذا الذي حصل للرسول كله بسبب هذه المعصية. ولهذا قال الله جل وعلا: قلتم أن هذا، فقل هو من عند أنفسكم، يعني أنتم الذي تسببتم بهذا. وهذا تأديب من الله جل وعلا لعباده، إذا كان هذا وقع في مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان في المتأخرين في غير وقت الرسول؟ إذا وقعت المعاصي فهم ربما يدال عليهم العدو ولا ينصرون عليه، لأن نصرهم بطاعة الله جل وعلا. وقد فهم الصحابة هذا تماما، فكانوا كما قال عمر لعمر بن العاص لما أنه كان قائدا في مصر، قائد الجلوس أمام الروم، كتب إلى عمر قال: أمامي 200,000 مقاتل من الروم وجيشي 4,000، أرسل لي 4,000 على الأقل. فأرسل إليه يتهدده يقول: نحن لا نقاتل بقوتنا ولا بعددنا، وإنما نقاتل بديننا، فاحترز من المعاصي أشد مما تحترز من عدوك، لأن المعاصي هي التي تنصر العدو عليك. وأرسل إليه أربعة أنفار بدل طلبها 4 رجال، فنصره الله، تصروا. فالنصر بطاعة الله جل وعلا واتباعه. وأقول إن هذا تأديب من الله جل وعلا للأمة كلها إلى قيام الساعة، يجب أن يعرفوا أن نصر الله جل وعلا بطاعته واتباع أمر رسوله. لما عصى هؤلاء أمر الرسول حصل ما حصل بسبب هذه المعصية، كما نص الله جل وعلا على ذلك. نعم. قال القرطبي: والرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء هي كل سن بعد ثنية. يعني الإنسان له 4 رباعيات، من أسفل 2 ومن فوق 2. نعم. قال النووي: وللإنسان 4 رباعيات. قال الحافظ: والمراد أنها كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها. قلت: فظهر بهذا أن قول بعضهم إنه شج في رأسه فيه نظر. قال النووي: وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لينالوا جزيل الأجر والثواب، ولتعرف أممهم وغيرهم ما أصابهم ويتأسوا بهم. يعني يتأسوا بهم ويصبروا، وكذلك لتعلم الأمم أنهم لا يملكون مع الله شيئا، وأن الملك كله بيد الله جل وعلا، وهو الذي يتصرف بعباده، وأن الهداية بيد الله. قد يهدي المشرك العدو الذي كان عدوا لله وعدوا لرسوله، قد يهديه ويجعله مطيعا متبعا للحق، كما صار في قادة هؤلاء الذين قادوا هذا الجيش إلى محاربة رسول الله، فإن الله هداهم وصاروا من القادة التي القادة الذين قاتلوا الكفار فيما بعد. نعم. قال القاضي: وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا، ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر، ليتيقنوا أنهم مخلوقون مربوبون، ولا يفتتنوا بما ظهر على أيديهم من المعجزات، ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم. النصارى وهذه الأمة أيضا لبس على كثير منهم ما لبس على النصارى وأشد، فصاروا يدعون الأموات ويدعون الرسول وغير ذلك. ولهذا تجد بعضهم يأتي يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم استغاثة المضطر الذي يستغيث بالله، فيقول هذه يعدد مصائب ويقول: هذه علتي وأنت طبيبي، ليس يخفى عليك في القلب داء. يعني الرسول ما يخفى عليه في القلوب شيء، هكذا يدعون. أنه لا يملك مع الله شيئا. وقال الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذا هو الطريق إلى النجاة، عبادة الله وعدم الإشراك به أحدا. ثم العصمة التي قيل فيها: والله يعصمك من الناس من القتل، ليس من الأذى ولا من الجراح، فالله عصمه. لهذا ما كان في أحد الغزوات ونام في القائلة تحت شجرة وعلق سيفه في الشجرة، جاء مشرك وهو نائم واخترط السيف، أخذ السيف واخترطه، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والسيف بيد المشرك صلتا، فقال له المشرك: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده، فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ قال: لا أحد. فعفى عنه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن العصمة التي قال جل وعلا: والله يعصمك من الناس، يعني من القتل. ولهذا كان أول ما أتى إلى المدينة يجعل حرس يحرسونه، فلما نزلت هذه الآية قال لهم: انصرفوا، كفانا الله جل وعلا. ولكن وقع له سحر، وقع له أذية من اليهود ومن المنافقين، رموا زوجه وبقي شهر في أمر شديد وهو لا يدري، حتى أنزل الله جل وعلا براءته. وكذلك هذه الحادثة التي وقعت في أحد وغيرها، وقع أيضا له في خيبر من الأمور التي سطرها التاريخ وهي معروفة ومعلومة، كل ذلك يدلنا دلالة واضحة على أنه بشر كلفه الله جل وعلا إبلاغ الرسالة، وأنه لا يملك مع الله شيئا، وإن الملك كله لله والعبادة لله جل وعلا يجب أن تعبد. فكيف الذين مثلا يذهبون إلى القبور، قبور الناس يزعمون أنهم أولياء وقد لا يكونون أولياء، قد يكونون أيضا مبعدين عن الله، يدعون ويسرونهم، كل هذا خلاف دعوته وخلاف ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. فقد بين التوحيد ووضح أمر الله جل وعلا إيضاحا كاملا، فلا عذر لمن جهله. نعم. قوله: يوم أحد جبل معروف إلى الآن كانت عنده الوقعة المشهورة فأضيفت إليه. قوله: فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، زاد مسلم من طريق ثابت عن أنس، وكسروا رباعيته وأدموا وجهه. قوله: فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. قال ابن عطية: كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش، فمالت نفسه إلى أن يستأصلهم الله ويريح منهم، فقيل له بسبب ذلك: ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور بيد الله، فامض أنت إلى شأنك. الله جل وعلا قد عاقبهم في بدر، وقتل منهم 70 من صناديدهم وكبارهم، وكذلك أسر منهم 70 أسرهم المسلمون، مع قلة المسلمين كانوا هم 1000 أو قريب 1000، معهم خيول ومعهم استعداد، والمسلمون 310 فقط، ليس معهم إلا فرسان فقط، ومع ذلك نصرهم الله نصرا مؤزلا. والذين قتلوا من المسلمين 14 رجل فقط، والمشركون قتل منهم 70 وأسر منهم 70، فكل هذا نصر وتأييد له وقمع للشرك، ولهذا سمي ذلك اليوم يوم الفرقان، سماه الله جل وعلا يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. فالجمعان جمع كافر وجمع بقيادة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا جزى كونهم أخرجوه، لأنه أخرجوه من مكة، وسنة الله أنهم إذا أخرجوا نبيهم أن العقاب يعاجلهم، فكان هذا تخفيف، تخفيفا من العقاب الذي كان في الأمم، كونه يقتل منهم من كبارهم وقادتهم هذا العدد ويؤسر هذا العدد منهم، كله عقاب من الله جل وعلا لهم، ونصر لدين الله وتأييد لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هذه سنة الله في عباده كله، يديل الكافر مرة ثم يديل عليه، ثم تكون العاقبة للمسلمين، العاقبة للمؤمنين دائما. نعم. قال: فقيل له: بسبب ذلك ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور بيد الله، فامضي أنت لشأنك ودم على الدعاء لربك. وقال غيره: المعنى أن الله تعالى مالك أمرهم، فإما أن يهلكهم أو يكبتهم أو يتوب عليهم إن أسلموا أو يعذبهم إن أصروا، وليس لك من أمرهم شيء، وإنما أنت عبد مأمور بإنذارهم وجهادهم. فعلى هذا يكون قوله ليس لك من الأمر شيء اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه. وقال ابن إسحاق: أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيه.